بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما صدره رحمه الله تعالى بقوله واعلم من أنفع ما يكون في هذا الباب، أن الطيرة مع أنها باب من أبواب الشرك إلا أن الله عز وجل جعلها فتنة للناس تتعلق بها قلوب ضعفاء النفس، لأنهم يجدون في أنفسهم ما يسيرونه مع الواقع الذي يعيشون فيه، فيجدون لذلك أثرا في التطير. والطيرة كما أنها موجودة في هذه الأمة موجودة في الأمم السابقة: إنا تطيرنا بك وبمن معك، فموجودة في قوم في بني إسرائيل وموجودة في من قبلهم يتوارثونها، لأنها أشياء تؤثر في النفس ومصدرها رحمك الله ومصدرها وتعايشها إنما يكون ويش عند في النفوس التي يلحقها الخوف. خوف نقول خوف السر، وإن كان لا يبلغ مبلغا عظيما لكنه درجات، فتجد أن هذا الشيء يبقى في نفسه المشفق الخائف المتردد من بعض الأشياء. وإلا لو أنه كما قال رحمه الله تعالى لم يبال بها وأعرض عنها إعراضا تاما، فإنها بإذن الله ستكون كأضغاث يحلى، ما لها أي أثر، وأثرها في كونها من الشرك أنها توجب التعلق بغير الله، لأنك تتعلق بهذه الأسباب، هذا ستتحملك على إيش؟ على الإقدام أو الحجاب. والثاني أنك توكلت على غير الله، وهذا فيه إضرار، لأن الإنسان المتطير والمتشائم وإن زعم أنه يتوكل على الله لكن في نفسه من هذه الأشياء فإنه زعم كاذب لا حقيقة له. فعلى الإنسان أن يصرف فكره عنها أشد الصرف، وهذا الأمر لا يكاد يسلم منها أحد إلا من عافاها الله عز وجل. والطريق إلى الخلاص منها ما أشار إليه في الحقيقة، هذا السطر هذا هو اختصار لباب الطيرة كله، كيف أنك تدفع الإعراض عنه تمام الإعراض، كأنك تسمع إنسان تعرفه أنه ليس بسوي وأنه عدو ويناديك من خلفك، إن التفت إليه عطلك عن مسيرك أو أثر فيك، وإن أعرضت عنه نادى ثم تركك. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه بما ذكره رحمه الله تعالى، فإنه علاج صحيح مختصر، الإعراض عنه شد الإعراض. وإذا رأيت رجل متعلق بهذا الشيء فاعلم أنه إيش لفرط خوف منه، وهذا يعلم بالتتبع. وإذا تجد كثير من الناس الذين يوسوسوا، سواء يوسوس في الطهارة أو يوسوس في الصلاة أو يوسوس في أهله أو يوسوس في الطلاق، مصدر هذه الوساوس كلها شيئين لا ثالث لهم: أولا الفراغ، هو يعيش فراغ سواء شعر فيها أو لم يشعر، لأنه لو كان مشغول ما عنده مجال أصلا يوسوس في هذا الشيء. وهذا جربناه وعالجنا فيه ناس جو يشكوا من هذا، لما اشتغلوا في بعض الأعمال وصار ما عنده وقت أصلا من يصبح لين يمسي انصرف عن هذا الشيء. الشيء الثاني الخوف، الخوف أنا أقصد به وجود الخوف، لأن الخوف درجات، كونه يحمل هم الطهارة أو يبالغ في الطهارة هذا نوع خوف، فتجد أنه يتأثر فيأتيه الوسواس في الطهارة، أو يبالغ في هم الصلاة، أو يبالغ في موضوع الطلاق فتجد أنه يدخل معه في هذا الشيء. أنا أذكر مرة سبحان الله في سنة من السنين أردت السفر، فهيأت أموري كلها، وكنت أريد إيش سيارة أخي للسفر عليها لأنها أوسع سوبر كبير، وقلت له أخرج لي توكيل كان وقتها. قال خلاص، قلت ترى إن شاء الله بكرة ماشي. سبحان الله ذكرته آخر النهار، قلت طلع التوكيل، قال لا ما طلع، وجاري جزاه الله خير لحق عليهم، يا الله الموظفين بيمشون، هذا أول عقبة، وأخرج التوكيل. ولما جاء الصباح جيت بمشي، قال أنا والله ما ودي أنك تروح. قلت ليه في السبب؟ قال لا والله بس ما خلى بعدين. قلت لا إذا في السبب جلست، ما في السبب جلست بمشي. هذا السبب الثاني. الثالث، السيارة جديدة مطلعينها من الوكالة، جينا نشغلها ما تشتغل. سبحان الله ما تشتغل أبدا. قال أنا قايل لك خلنا قلت تعوذ من الشيطان لا يدخل عليك الشيطان، عندك سبب جلست، ما عندك سبب خلني أمشي. قلنا إيش طريقة؟ نشرك. جبنا السيارة عشان نبي نشرك، رجعنا دعمنا السيارة اللي خلفنا. قال ترى الدعوة كلها مكتملة. قلت ترى هذا من التطير ولا يجوز. المهم شركناها اشتغلت السيارة، جينا بنحمل العفش، كان هذا نوع السوبرمانات الجديدة، كان موديل جديد ولا نعرف كيف نطلع الكرسي الأخير. حاولنا فيه من الساعة 5 صباح لين الساعة تقريبا 10 الظهر، ونتصل على ناس عندهم سوبرمانات كيف تطلع الكرسي، ما يا آخر شيء حتى هو طفش، قال خلاص أنا ما علي أي علاقة في السوق. وسافرنا وصارت من أسعد السفرات. لكن لو الإنسان في قلب الشيء قال لا، يعني أول حدث، ثاني حدث، ثالث بعدين يوقف. لكن مثل ما قلت، مثل ما قال رحمه الله، لا تبالي به، اتركه في أمر واضح، هذا باب له جواب. أما إذا مجرد خيالات أو تربط هذا بهذا، لا شك أن هذا يضعف جناب التوكل على الله عز وجل وهو عمل قلبي، كما أنه يوجب التوكل على غير الله. مثل واضح، مثل واضح يعني نسأل الله العافية يجيك أمر يمنعك، أي ظرف قوي، نسأل الله، مريض أنت ملتزم به ما تستطيع أنك لازم توديه وتجيبه، ذهاب نفقة ما تستطيع أنك تذهب بدون نفقة. أما بعض الناس لا، متطير، لو يطلع بيروح العمل ولا أي شيء، طلع لقى السيارة مبنشرة قال لا اليوم ضيحي، لا عاد يقول خيرة مثل ما يقول بعض، يبي يعني يطمن نفسه، وش علاقة هذا؟ صلح هذا وامشي، ما له علاقة. نعم. قال: فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه. اشتغل على بها. من أتبعها نفسه واشتغل بها. وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره. أبد، إذا هيأت نفسك لها كل شيء تأول عليها. أحد الأخوة يقول خرجنا ذات يوم الصباح، يقول أنا ويا مع والدي، يقول والده كبير سن. يقول نقصد حلال مغنم عنده مال ناخذ إلا علف مودين. يقول طلعنا الصبح ركبنا شغلنا السيارة مشينا مرينا العلف وخذناه ورايحين. نزلنا من الطريق الزفلت الصحراء، أول ما نزلنا وتخلش السيارة، الظاهر كان صبخة وكذا، المهم نزلت السيارة كلها. حاولنا من الساعة 7 الصباح لين تقريبا بعد الظهر، يا الله طلعنا الغنم قريبة. قال خلاص رجع البيت، قلت العلف معانا وخلنا ننزله. قال أبدا نبي نرجع. قلت يا وصلنا حنا ما في شيء. قال لا خلاص. المهم أني لزمت عليه وبعدين سكت بس أنا ودينا العلف. قال أنا من يوم طلعنا الصبح وشفتك سمعتك عطست عطسة واحدة داري أن الأمر ممتي، لأن عندهم عقائد أن العطسة الواحدة هذا عسر، تفكها بعطسة ثانية، لازم عطسة ثانية هذه، لأن هذا يقول هذا واحدة يعني انقطاع. فيقول انتظرتك تعطس ثانية.